ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. الله أكبر. بالتعليم. الله الله. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. الله أكبر. الله الله الله. ذلك وعد غير مكذوب. يا سلام. فلما جاء نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. السلام. أيوة أيوة. نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. إن ربك هو القوي العزيز. الله أكبر. ميناله. الله الله الله. كده كنا. الله الله الله. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. كأن لم يروا ألا إن ثمود كفروا ربهم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما الله أكبر الله الله قال سلام الله أكبر فما لبث أن جاء فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط الله أكبر وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق

وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم نصيب. الله أكبر، لا إله إلا الله. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. يا سلام، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله لا تخزوني ضعيفي. الله الله الله الله الله الله. أليس منكم رجل رشيد؟ الله أكبر، ليس عليك. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. يا سلام، الله أكبر. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يا سلام، الله أكبر. الله الله الله. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. يا سلام، الله أكبر. الله الله الله. إنه مصيبها ما أصابهم. الله الله الله الله. فلما جاء صدق الله.